السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع درس الحديث في شرح كتاب مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري. ودرس اليوم بإذن الله عز وجل في حديث عنون له رحمه الله تعالى بقوله: حديث رفع العلم بقبض العلماء. رفع العلم بقبض العلماء. وانتبهوا رحمكم الله، فإن هذا الحديث قد جمع جملا من الفوائد والعلوم التي يحتاج إليها طلبة العلم. أخرج الإمام البخاري هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أكثر من موطن، أخرجه في هذا الموطن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأخرجه في موطن آخر من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن عروة رضي الله عنه قالت له أم المؤمنين عائشة، وكان ذلك في حجة الوداع، كان ذلك في حجة الوداع، يعني هذا الحديث قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذه فائدة. وهذا قد ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض. فقال أعرابي: وكيف يقبض أو كيف يرفع يا رسول الله؟ قال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاثا، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. وفي الرواية الأخرى التي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عروة قد أمرته عائشة رضي الله عنها أن يذهب لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإن عنده علما، ابن عمر أقصد، يعني ورد من طريق ابن عمر، ها هنا من طريق عبد الله بن عمرو، وورد أيضا عند البخاري من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. فقالت له عائشة رضي الله عنه: اذهب إلى عبد الله بن عمر فإن عنده علما، وقد كان ذلك في موسم الحج. هذا الحديث إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات فيه جملة عظيمة من الفوائد، وظاهر الحديث كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله يدل على أن قبض العلم يكون شيئا بعد شيء، ولا يكون مرة واحدة. لماذا لا يكون قبض العلم مرة واحدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم أو إن الله لا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، لا ينتزع العلم من صدور العلماء، فما بيرفعش مرة واحدة، مش فجأة يفاجأ الناس أو يفاجأ أهل العلم بأن العلم الذي في صدورهم قد رفع، لكنه يقبض شيئا فشيئا. وقبض العلم إنما يكون بقبض حملته، فإن العلم نور يضيء الله جل وعلا به طريق الناس عن طريق أهل العلم، فإذا قبض الله عز وجل تلك الأوعية التي حملت هذا العلم في صدورها فأضاءت به وأضاءت للناس، فأضاءت في نفسها وأضاءت للناس، فإذا قبض الله عز وجل عالما نقص من العلم شيء، وهكذا. والعلم يتناقص كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يأتي على الناس زمان يدرس فيه العلم كدرس الوشي من الثوب، حتى حتى لا يذكر أحدهم إلا الله الله. معنى ذلك أن العلم في آخر الزمان يرفع تماما، ولا يبقى شيء في صدور الناس من العلم، لا من الكتاب ولا من السنة، وتهدم الكعبة كذلك، وبعده يرفع القرآن كما رفع أو كما ذهب بموت العلماء، العلم يذهب بموت العلماء الذين يحملونه في صدورهم، يذهب كذلك العلم من القراطيس ومن الكتب، يرفعه الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في آخر الساعة حيث تقوم الساعة على شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء. والانتزاع فيه شدة والقبض فيه سهولة، فالله جل وعلا لا ينتزع العلم بشدة من القلوب، ولكن ذلك إنما يكون حال موت العلماء، فكلما مات عالم من العلماء سلم في الدين أو سلم في الأمة سلمة، هكذا يعني ثقب حصل، كلما يموت عالم ثقب يحدث حتى يقيم الله جل وعلا عالما غيره. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما مات عالم خلفه عالم آخر، كما في الحديث: كلما مات عالم سلم في الإسلام سلمة حتى يقيم الله مقامه آخر، فيقوم هذا العالم مقام العالم الذي قد مات وينشر الدين، لكنه لا يكون مثله. وتدبروا مثلا، فإن علم الصحابة ليس كعلم من أتى بعد من التابعين، وعلم التابعين ليس كعلم من أتى بعدهم، وهكذا ينقص العلم، ينقص فينقص فينقص، يتناقص العلم وينقرض بموت أهل العلم، ولا يأتي على الناس زمان كما ورد في الصحيح إلا والذي بعده شر منه. فالشر يكون في الزمان كله، وقد يتحف الله جل وعلا ويجبر أهل الزمان بعالم مبرز حتى يرفع عنهم هذه الشدة العظيمة ويجبر كسرهم، لكنه يعني ممكن تجد مثلا في زمن التابعين قد عدد كبير جدا من العلماء قد بلغوا الدرجة العليا في العلم، ممكن تجد في تابعي التابعين بعض العلماء المبرزين جدا جدا، وربما ترى فيهم من يفوق بعض العلماء في القرن الذي قبله، لكن في الجملة هم أقل من الذين كانوا قبلهم، وهكذا. فهذا مفهوم القلة. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: من الفوائد التي استخرجها من هذا الحديث لقائل أن يقول: ظاهر هذا الحديث معارض لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز أنه يرفع جملة واحدة. وقيل له: يا رسول الله، أوليس قد وعيناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا وعلمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأتي عليه ليلة يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور ولا في المصاحف منه شيء، وتلا قول الله جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني الحديث ده فيه أن الله جل وعلا ينزع العلم شيئا فشيئا، وذلك بموت العلماء، والله جل وعلا يخلف على الناس في كل قرن من أهل العلم من يقوم بأمر الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم، يعني أن تلك الطائفة التي تحمل أمر الله جل وعلا هم أهل الحديث، والمقصود بأهل الحديث أي الذين حفظوه وتفقهوا فيه، يعني يدخل فيه المحدثون والفقهاء ونحوهم ممن عملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا واستنباطا ونظرا واستخراجا كل هؤلاء يدخلون تحت قوله رحمه الله تعالى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يبقي طائفة، هذه الطائفة لا بد أنها تكون موجودة، لازم هذه الطائفة، لأن الله جل وعلا إنما جعل العلم حجة على الناس، فإذا مات أهل العلم ولم يبقى أحد من العلماء يقيم شرع الله جل وعلا ويظهر الصحيح والصواب منه ويعلم الناس أمر دينهم على الوجه الصائب، فلا شك أن الناس سيضلون، وحينئذ سيحتجون بأنهم لم يأتهم من نذير. والله جل وعلا قد أخبرنا أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، فكل أمة جعل الله عز وجل فيها نبيا ثم أتباع الأنبياء بعد ذلك يقومون بما قام أو بمقام الأنبياء بعد موتهم من حيث تعليم الناس ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فلا بد أن يكون في طائفة. لكن هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس ليلة فيرفع القرآن أو المصاحف، يرفع من الصدور والمصاحف، يعني القرآن يرفع، وورد في رواية أخرى يسمع له دوي؟ قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى والجواب أنه لا تعارض، يعني ما فيش تعارض بين الرفع الجزئي والرفع الكلي، لأن الرفع الكلي إنما يكون في نهاية آخر الزمان، يعني الرفع الكلي يكون في نهاية الزمان أو في آخره، حينما يرسل الله جل وعلا ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الناس. قبل أن يرسل الله جل وعلا تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تهدم الكعبة ويرفع القرآن من المصاحف والصدور حتى يسمع له دوي كدوي النحل، حتى يسمع له دوي إيه؟ كدوي النحل. في الحالة دي خلاص ما عادش فيه أصلا القرآن، ولا عاد فيه سنة، ولا عاد فيه كعبة، فيقول الناس علام العيش بعد رفع القرآن، وما عادش فيه قرآن ولا ذكر، علام العيش أو لما العيش وقد رفع القرآن وهدمت الكعبة. احنا بنقول ان الناس لا يذكرون كما في حديث حذيفة الا الله الله، ما يعرفوش غير الله، ان في لنا اله موجود، لنا اله، هذا ما وصل اليه حال الناس بعد رفع القرآن وذهابه من الصدور. يرسل الله جل وعلا بعدها ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقي الله جل وعلا شرار الناس كما ورد في بعض الأحاديث. يبقى القرآن يرفع بهذه الصورة في آخر الزمان، أما قبل آخر الزمان فإن العلم ينزع أو يقبض شيئا فشيئا، وقبضه بقبض العلماء. وقد ورد في حديث أبي السمح درج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن، فلا يجد من يفتيه إلا بالظن. في هذا الحديث أيضا أنه يأتي على الناس زمان يلتمسون العلماء فلا يجدون، فيسعى الرجل سعيا حسيسا ويركب دابته ويطوف في البلاد طولا وعرضا وشرقا وغربا فلا يجد عالما ربانيا يفتيه بعلم قد عمل به الناس، يفتيه بسنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجد ذلك، إنما يجد من يفتيه بالظن، أظن كذا، أرى كذا، أرى كذا وأظن كذا. وهذا دليل على انتشار الجهل ورفع العلم من القلوب، والعلم قال الله قال رسوله قال الأئمة الكرام الأعلام، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، وأما ما سواه فليس من العلم في شيء، ما سواه إنما هو أضغاث أحلام، دعك من المتفلسفين ودعك من المتمنطقين ودعك من المتكلمين، أقصد بهم الذين يتخذون العلم من الكلام والجدل فحسب، دعك من هؤلاء جميعهم، فإنهم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم الذي أتانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلم الشريعة هو الذي فيه النجاة. أما التفلسف والتمنطق وغيره فإنها علوم أجنبية عنا، قد جاءتنا من الغرب، قد جاءتنا من بلاد اليونان وغيرها. وما أصاب أهل الإسلام من مصيبة عظيمة ولا دخلها من الضلال الكبير إلا بسبب دخول تلك الكتب. ولذا كان بعض الأئمة، أظنه الإمام أحمد، يقول رحمه الله تعالى: لا أظن أن الله جل وعلا يغفر للمأمون، لأن المأمون عليه من الله ما يستحق. ذاك الخليفة العباسي الذي سفك الدماء وقتل أخيه، قتل أخاه الأمين، هذا الخليفة هو الذي أدخل تلك الكتب، وكانت أمه فارسية، فأدخل تلك الكتب إلى بلاد المسلمين، وقامت دار للترجمة كان ينفق عليها بسخاء شديد جدا، ويزن الذهب لأولئك الذين هم على غير ملة الإسلام الذين كانوا يعملون بالترجمة، كيحيى بن عدي وكابنه وكمتى ابن يونس وغيره من هؤلاء الذين كانوا من النصارى، وكانوا يترجمون كتب الفلسفة من اللغة اليونانية إلى السريانية، ومن السريانية إلى اللغة العربية، وقد دخلها تحريف كثير جدا، وأدخلوا فيها أيضا، وقد كانوا متأثرين بديانتهم ومذاهبهم العقدية، فأثر ذلك في ترجمتهم لتلك الكتب. فجاء أهل الإسلام وتلقوا تلك الكتب التي أفسدت عليهم أمور دينهم، وأدخلت الجدل في الدين، وظهرت وتفتقت تلك الفرق التي جعلت العقل مقدما على النقل، وأن العقل إذا خالف النقل فإن العقل يقدم على النقل، وقد كذبوا والله، فأي عقل يقدم على النقل؟ فكل يزعم أنه ذا عقل، عقلي أم عقلك أم عقل من؟ إن النقل يا إخواني ويا أخواتي معصوم، أما العقل فإنه ليس بمعصوم، فالكل يعمل عقله، والكل يخطئ ويصيب، وليس هناك عصمة إلا للشرع الحكيم الذي أنزله الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا تجد وراء ذلك إلا أضغاث أحلام، إلا أضغاث أحلام. وقد عاصر الشافعي رحمه الله تعالى المعتزلة حينما وصلوا إلى يعني منزلة ليست بالعظيمة، ثم عظمت منزلتهم بعد ذلك عند الخليفة المأمون قبحه الله، فالذي أدخل علم الفلسفة فأعجب بهم لأنهم كانوا يتفلسفون كذلك ويعملون العقل في الدين، وقد ضلوا وأضلوا. فاسمع رحمك الله: إن العلم إنما هو المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوى ذلك فأضغاث أحلام. ثم إننا نفهم العلم بفهم سلف الأمة، وكلما حفظ الإنسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ كتاب الله جل وعلا، ونظر في تفسيره، وكان مقدما لتفسير الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من السلف الصالح الذين ساروا على نهجهم واقتفوا آثارهم وصاروا على طريقتهم، وكذا الحديث ننظرون فيه بعقولهم، لكنهم لا يصادمون النص بالعقل، إنما يفهمون النص بالعقل، وهذا مراد من قال بإعمال العقل في النقل. أما من قال بإعمال العقل بأن العقل يناقض النقل فهذا لا يكون إلا عند من ضل، إذا كان النقل صحيحا محكما، فلا شك أن هذا عند أهل الضلال. وأنا حينما أتكلم عن تلك المسألة وأقر وأقرر أن دخول الفلسفة لها أثر عظيم جدا في ضلال الأمة وفي حيدها عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أتكلم في ذلك عن علم وخبرة، فأنا خريج قسم الفلسفة أصلا، ومعي ماجستير ودكتوراه في الفلسفة، فأنا معي دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وقد خبرتها مخابرة جيدة وعلمت ما فيها، وتيقنت كما قال سلفنا الصالح أن هذه الفلسفة لا تؤدي إلا الضلال عياذا بالله، إلا فروعا قليلة منها، كبعض الفروع التي ينتفع بها من المنطق ونحوه في ضبط العقل والفهم إلى غير ذلك. وقد أحسن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام تيمية هو من هو في العلم، وقد صنف كتابا في نقد المنطقيين، وكان رحمه الله تعالى يعد لكثرة استقرائه لكتب الفلاسفة ومعرفته ودرايته بكتب القوم وبالمنطق يعتبرونه أنه من الفلاسفة، يعني شيخ الإسلام تيمية يعتبرونه أنه من الفلاسفة. فانظر رحمك الله إلى مقالته هذه عن المنطق، قال: لا يفهمها إلا ذكي، لا يفهمها الغبي، ولا يحتاج إليها الذكي. لا يفهم تلك العلوم أو المنطق والفلسفة الغبي، ولا يحتاج إليها الذكي. فقولهم أن المنطق يحكم العقل وأنه يضبطه وأنه آلة تحكم التفكير وتعصم الإنسان من الزلل ونحوه في تلك المقالات، نقول لهم: متى تعصم العلم؟ فقد كان من كان قبلكم ولم يعرفوا شيئا عن المنطق كالأئمة الأربعة، هؤلاء الأئمة الأربعة وخاتمتهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لم يخوضوا في المنطق ولا في الفلسفة ولا في تلك العلوم، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين عليهم الفتوى وبمذاهبهم نعمل ونقتدي. ما كانوا يعرفون شيئا عن هذا، لا أقصد ما كانوا يعرفون شيئا أنهم كانوا يجهلون، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد صنف كتابا في الرد على الجهمية ونحوها، الإمام أحمد قد صنف كتابا، وقد كان عالما رحمه الله تعالى بأقوالهم علما جيدا، ومع ذلك عندما كان في محنته مع المعتصم كان يقول: يا أمير المؤمنين، ائتني بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به. قال له ابن أبي دؤاد: أو ما تفقه إلى الكتاب والسنة، فأين العقل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أفكان الإسلام ناقصا حتى يأتي هؤلاء فيقولون: نحتاج إلى المنطق والفلسفة وعلم الكلام والجدل ونحوه، وإعمال العقل مقابلا للنقل؟ وإن من العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء يقولون: إذا عارض العقل النقل قدم العقل على النقل، لأن النقل لا يفهم إلا بالعقل. المقصود يا إخواني بإعمال العقل، نحن لا نقول بأن العقل لا يعمل، بل المقصود بإعمال العقل في فهم النقل لا في معارضة النقل. وعلينا أن نقتضي بأئمة الهدى ومصابيح الدجى من السلف الصالح ونأخذ بأقوالهم، فإنهم قد بلغوا الذروة في الاجتهاد. أما الصحابة فقد عاينوا التنزيل وأدركوا الوحي إدراكا جيدا، وعلموا متى نزل القرآن وفي أي شيء نزل وفي أي مكان نزل وبالليل أو النهار وسبب نزوله ونحو ذلك. ثم جاء من بعدهم التابعين الذين أدركوا الصحابة فأخذوا من نورهم بقسط كبير جدا، وقد نقص العلم بموت الصحابة، فجاء التابعون رضي الله عنهم أجمعين فحملوا العلم، حملوا الكتاب والسنة وبينوا ما فيه. فعلينا أن نأخذ بأقوالهم لأنهم أقرب إلى العصمة من غيرهم وأقرب إلى العصور الأول التي لم يدخلها التحريف ولا الخطأ، وإنما جاء الخطأ بعد ذلك في القرون التي بعد ذلك. فكلما اقتربت من القرون الأولى كلما اقتربت من العصمة والبعد عن الزلل والخطأ والنسيان. وأما من يقول: إن لنا عقولا كعقولهم، نقول: نعم، إن لنا عقولا كعقولهم، لكن ليس لنا فهما للكتاب والسنة كفهمهم، فقد صدقوا وكذبوا. أما من الذين يقولون: لنا عقول كعقول الصحابة وقد اجتهدوا فنجتهد، أقول: نعم، لنا عقول كعقول الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس لنا فهما للكتاب والسنة، فأنا لا أتكلم عن مطلق العقل أو مطلق الفهم، إنما أتكلم عن عقولهم الفاهمة لكتاب الله ولسنة رسوله. كلا ثم كلا ثم كلا، ليس لنا من الفهم والمعرفة والعلم كهؤلاء الأماجد رضوان الله عليهم أجمعين. كيف يكون لنا من العقل والفهم كفهم الصحابة الذين عاينوا التنزيل وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا المشكلات وكيف يكون لنا فهم كفهم التابعين الذين أدركوا الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل؟ فلا شك أنهم أعلموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، ثم إنهم أعلموا بلسان العرب وباللغة، ومن جاءوا بعدهم أعلموا بالحديث منا، لأن من الحديث ما قد فقد، فعندهم من الأحاديث ما لم تصلنا أو ما لم تصل إلينا حتى الآن، وأما هم فقد عرفوها وحفظوها. وهكذا تميز أئمة الحديث على غيرهم، أقصد المتقدمين منهم، بأنهم قد حووا من العلم، حوت صدورهم من العلم ما لم تحوه صدور من جاء بعدهم. واسمعوا إن شئتم قول أبي زرعة رحمه الله تعالى حينما قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 700,000 حديث وكسر، أو قال 900,000 حديث وكسر، فأين تلك الأحاديث؟ وهو نعم يقصد المرفوعة والموقوفة والمقطوعة من الأثار ونحوها، أين هي حتى الآن؟ إذن كان عنده من الحفظ ما لم يصل إلينا إلى الآن. قال: وكيف عرفت قال ذلك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه رؤوس الأبواب. يعني يقول له: أنت بتحفظ في باب الصلاة كم كتاب كم حديث؟ يقول له: 10,000، وفي كتاب كذا الحج 100,000، وفي الصوم 40,000، كذا كذا كذا كذا، فعد ما عنده في أبواب العلم. وهكذا، إذن هذا أكبر دليل على أن العلم ينقرض وأنه يتناقص بموت العلماء وتناقص الزمان. كلما الزمان يمر، ها، كلما الزمان يمر ويتقارب، يعني يقترب من الساعة، كلما نقص من العلم قدر عظيم. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حديث أبي السمح إن الإنسان ممكن يقعد يلف ويدور عشان يتلقى حد يفتيه فلا يجد. وهذا ليس فيه في الحقيقة تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبضه بقبض العلماء. يقبضه بقبض العلماء يعني شيء فشيء ينقص العلم، شيء فشيء ينقص العلم. وهذا موافق لحديث أبي السمح إنه ممكن يقعد ما تلاقيش حد لقلتهم، وليس معنى ذلك أنهم قد انعدموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ومن أجمل ما قرأت في ذلك ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في بهجة النفوس في شرحه على مختصره، قال: هذا الحديث فيه ما يدل على أن هذه الطائفة تقوم بالحق الذي عندها، ولا يفهم من ذلك أنها عندها كمال من العلم كما كان عند من سبقهم. يعني إيه؟ يعني هؤلاء نقص العلم في زمانهم، عنده قدر من العلم، زي واحد مثلا يحفظ نصف القرآن فيعمل بقدر ما يحفظ من القرآن، وعنده حفظ لبعض الأحاديث فيعمل بما علم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي هو علمه بيعمل به. فهذا متمسك بالفعل، وهذا ظاهر على الحق لأنه يعمل بما علم. لكن هل معنى ذلك أن هذا الذي يعمل بما علم ما يعمل به كمن كان قبله؟ الجواب كلا، لأن ما عنده من العلم أقل مما عندهم، هو ما زال على الحق ظاهرا قائما، هو قائم على الحق، بس الحق اللي عنده ليس كالحق الذي كان عند من قبله بل أقل. فهذا مفهوم الحديث: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، أي الذي عندهم، وإن كانت هذه الطائفة لا تكون أو لا يكون عندها من العلم كما عند الطائفة الأولى، ده قطعا يعني. وإلا فهل في هذا الزمان تجد من حفاظ الحديث من يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، كما كان يحفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو كما كان يحفظ الإمام أبي زرعة رحمه الله تعالى، أو نحوه من الأئمة الأعلام؟ الجواب كلا قطعا، ما فيش حد عنده هذا القدر وهذا الكم من الأحاديث أبدا، لكن عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعملون به، وهكذا شيئا فشيئا. ولذلك قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله: ولا تفهم معاني القرآن وأحكامه إلا بالنور، ومهما فقد النور وقع الضلال والعياذ بالله. يبقى كل واحد بيسير على قدر على قدر ما عنده من النور. ودو أن يؤكد لك المعنى الذي ذكرته قبل قليل، أن الطائفة القائمة على الحق الظاهرة على أمر الله عز وجل هي قائمة على الحق الذي عندها. مش معنى ذلك أن اللي عندها واللي كان عندي السلف الصالح من الكبار الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم من التابعين، بل إن العلم ينقص شيئا فشيئا. وأيضا من ذلك قال رحمه الله تعالى: في هذا المعنى ترغيب للزهد في الدنيا وتحريض على تركها، إذ هي وما فيها للنقص والذهاب، ففي ماذا الرغبة وعلى ماذا التعب؟ آي والله صدق رحمه الله. الدنيا كل مادة بتتناقص بيتناقص فيها الخير، كل مادة بيتناقص فيها الخير، فهذا يحثك أن تزهد في الدنيا، فإنها إلى زوال، لا شك أنها إلى زوال، لأنه كلما تقدم الزمان كلما نقص العلم، وإذا نقص العلم نقص الخير، فهذا معلوم بالضرورة، لأن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الذين يعلمون الناس أمر دينهم، وهم الذين يرفعون الجهل عن الناس، فإذا كان العلماء الذين يرفعون الجهل عن الناس ويعلمون الناس أمر دينهم هم سبب في نشر الخير واستفاضته، إذا مات هؤلاء العلماء لا شك قطعا أنه بموت هؤلاء العلماء أو بموت كثير منهم ينقص العلم، فينقص الخير، فينتشر الجهل. ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يزهد في الدنيا. ولا شك أن هذا هو العاقل الذي لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها، بل إنه يلتفت إلى الدار الآخرة وما فيها. قال: وفيه دليل على أن العامية وظيفته السؤال والامتثال دون بحث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثال ما أشير عليهم في ذلك السؤال، وإنما ضلوا إذ إنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا يعني رؤساء، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيه دليل على أن الناس دوما يبحثون عن رأس وعن رئيس يتبعونه، وأن الناس لا يستطيعون السير من غير رئيس لهم، فلا بد أن يترأس عليهم أحد من الناس. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في قوله: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيه دليل على أن الضلال المخوف لا يقع مهما بقي من الطائفة المذكورة واحد. المقصود بأنه حتى إذا لم يبقي عالما، إذن الضلال والانحراف التام، خلي بالك من دي، الضلال والانحراف التام يكون بعد انقباض العلم وانتزاعه تماما بموت جميع العلماء، لأنه قال: حتى إذا لم يبقي عالما. يعني إيه لم يبقي عالما؟ ما عادش في عالم في الدنيا؟ أيوة، ما عادش في عالم في الدنيا. إحنا قلنا في حديث ضرج بن أبي السمح رضي الله عنه، فيه أن العبد أو الإنسان يبحث ويدور في البلاد ما تلاقيش عالم. مش معنى ذلك إن هو مفيش، لا، موجود لكن بقلة ربما لا يهتدي إليه. فما دام من أهل العلم من هو موجود، فإن الضلال لا ينتشر كليا، وربما انتشر الضلال والزيغ والفساد في البلاد التي ليس فيها علماء، وده أمر واقع جدا يا جماعة. البلاد التي تعتني بنشر العلم وتعليمه وبثه ونشره في الناس ويبرز فيه أهل العلم والفضل، يقل فيه الجهل ويقل فيه الفساد تبعا، لأن الفساد متعلق بالجهل لا شك في ذلك. فالجهل بالدين سبب في نشر الفساد، سبب في نشر الخرافات، سبب في نشر البدع والضلالات، فيؤدي ذلك إلى نشر الفساد عياذا بالله، فينتشر الفساد بين الناس. وهذا أمر ملاحظ، يعني في بعض البلاد في إفريقيا ما تعرفش حاجة عندنا خالص. ليه؟ ما فيش عندها علماء. لما بيروح لها بعض العلماء بتلاقي القبائل كلها عن بكرة أبيها أسلمت ودخلت في دين الله عز وجل ولا تقرأ القرآن. وفي مناطق أخرى تجد فيها الخير والبركة على أوسع ما يكون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد حباهم بالعلماء. وفي هذا تنبيه لمن يقضون على العلماء أو من يحقرون من شأنهم، فإن الله جل وعلا يرفع البلايا والمحن عن الناس بأهل العلم. الله جل وعلا يبارك في البلاد والعباد بسبب أهل العلم، ببركة ما معهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد بلدة من البلاد تحارب العلماء وتسجنهم وتقضي عليهم إلا وسيحل عليها الخراب ولا محال، عاجلا غير آجل. هذا أمر معلوم بالضرورة، وهو من السنن الكونية التي لا شك فيها. كلما كثر العلم، شوف الأمة الإسلامية قديما كانت لها السبق وكانت متقدمة وكانت مسيطرة على سائر الأمم، وفتح الله جل وعلا الدنيا بأسرها شرقا وغربا حتى بلغنا حدود الصين وفرنسا في الشرق والغرب. ده كان بسبب إيه؟ انتشار العلم وكثرة العلماء. يعني في القرن الثالث كان في عدد مهول جدا من العلماء، وهو عصر التصنيف الذي رعرع فيه العلم وبلغ ذروته. وهذا القرن في نفسه اللي كان في زمن الدولة العباسية بلغ ملك المسلمين ما بلغ أقاصي الدنيا من مشارقها ومغاربها. فلما ظهر الفساد والضلال وحورب أهل العلم بالقتل والسجن ونحو ذلك، ظهرت البلايا ونزلت المحن وظهر الفساد وذهب ملك الأمة، وأصبحنا كالشيات الضالة في ليلة مظلمة باردة. تخيل، ده حال الأمة فعلا. تفرقت الأمة وما عادش في حاجة اسمها خلافة وضاعت. وتجد في بعض الأزمنة تعود القوة لأهل الإسلام والتمكين والقوة بسبب ماذا؟ بسبب بروز أهل العلم في هذا الزمان أو في تلك البلاد، وبسبب إجلال أهل العلم من الكبراء فيها. يعني كبراء البلاد الحكام ونحوهم يجلون أهل العلم ويكرمونهم ويجعلون لهم قدرا عاليا، فينتشر الخير والبركة ومعها القوة. القوة والخير والبركة إنما يأتي بسبب إكرام العلماء وإجلالهم. فأي زمان أو أي بلدة لا يكرم فيها أهل العلم بل يهانون أو يقتلون أو يستبدلون بالفساق والفجار، فهو دليل على الخراب لا محالة. ولا شك أن هذه نصيحة لمن يقصون أهل العلم ويبعدونهم أو يذلونهم ويهينونهم. فكلما كثر أهل العلم في بلدة كلما زادت فيها البركة. وقد حفظ الله جل وعلا تلك البلاد، في بلادنا في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، بسبب ما فيها من العلماء، بسبب ما فيها من المؤسسات التي تقيم العلم وتنشره، كما في مصر مثلا الأزهر حفظه الله ورعاه وبارك فيه. فكم وكم بث الأزهر وأخرج من العلماء الأكابر في شتى العلوم من جابوا الدنيا بأسرها وعلموا البلاد والعباد. كم وكم وغيرها من البلاد الإسلامية التي اعتنت بالعلم وبالعلماء، رفع الله شأنهم وعظم الله عز وجل قدرهم ومكن لهم، وجاءتهم الخيرات تترى من كل مكان من كل مكان كما أخبر الله جل وعلا. يبقى إكرام العلماء وإجلالهم وتعظيمهم وإعطاؤهم قدرهم سبب في نزول الخيرات والبركات. وده واضح جدا من الحديث إن إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا زاد الضلال وكثر الفساد خلاص ضاع الناس، فتوشك الساعة أن تقوم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقي أحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيه دليل على أن الناس يبحثون على عن أهل العلم حتى من يتشبهون بهم. وأيضا فيه دليل يا إخواني يا أهل الدعوة ويا أهل العلم ويا طلبته على أن الناس في حاجة إليكم والله، خذوها نصيحة. وهذا أيضا يعني مستفاد من هذا الحديث، الناس في حاجة إلى أهل العلم، ودليل ذلك قوله اتخذ الناس، يعني الناس لازم يكون لهم علماء، مش ممكن، لا بد من هادي يهديهم، لا بد من هاد يهديهم، ولا بد من سائق يسوقهم إلى الله عز وجل. لازم الناس بيتعلقوا فيدوروا على أشباه العلماء، مش لاقين علماء، فرأوا من يتشبهون بالعلماء ويتزيون بزيهم ويلبسون لبوسهم فيتمسكون بهم، وهم جهال في الحقيقة لأنهم يدعون العلم، لكن مع ذلك اتخذهم الناس. يبقى ده دليل يا طلبة العلم على حاجة الناس إليكم. اوعى يأتيك الشيطان لك والله دلوقتي بقى في فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تبث و لا حاجة للناس بنا أبدا، لأن الناس لا قوام لهم في حياتهم إلا بكم، إلا بكم. فإن طلبة العلم وإن أهل العلم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم البركة التي بها تحل الخيرات ويرفع الله جل وعلا النقم عن العباد. فبكم يا طلبة العلم يحفظ الله جل وعلا البلاد والعباد ويقيم أمرها، والناس يحتاجون إليكم ويتمسكون بكم، فكونوا على الجادة رحمكم الله، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الخير كل الخير في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء سنته وآثاره، واعلموا أن الشر كل الشر، وأنا أنبئكم بذلك وأنا خبير بهذا الأمر كما ذكرت لكم قبل ذلك، فإنني معي دكتوراه في الفلسفة، فالفلسفة والمنطق هو العلم الذي يعني كان من أعظم أسباب البلايا على هذه الأمة، كان من أعظم أسباب البلايا على هذه الأمة، بسبب أن الناس مالوا إليه وتركوا العلوم النافعة، وهي شرع الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبة العلم أحوج الناس إلى ذلك. ثم نقوم بنشر ذلك وبثه، فإن الناس ينتظروننا ويحتاجون إلينا، ومهما طال الزمان الناس لا بد أن يتخذوا رؤوسا من أهل العلم يهدونهم إلى سبيل الرشاد وإلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله عز وجل. فكونوا أنتم خير هادين للناس، لعل الله جل وعلا أن يهدي بكم وأن يرفع بكم البلايا والمحن عن الناس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.